إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فمعنا ليلة إن شاء الله تعالى الحديث السابع من الحديث الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. وأحب التنبيه إلى أننا سنختصر الشرح قليلا بناء على طلب الإخوة، ولذلك سأحرص على ذكر الفوائد الرئيسية للحديث فقط. قال النووي رحمه الله عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، هذه الكلمة كلمة جامعة تدل على أهمية النصح في دين الله، وأن النصيحة هي عماد الدين وقوامه. ومعنى النصيحة قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، وهي في اللغة مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، هذا معناها في اللغة. أما النصيحة لله تبارك وتعالى فمعناها أن نؤدي حق الله تعالى علينا، سواء كان حقا واجبا أو مستحبا. وأعظم حقوق الله تعالى علينا توحيده سبحانه والإقرار بوحدانيته سبحانه، فهو واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته. ومن حقه تعالى علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نطيعه سبحانه وتعالى ولا نعصيه، وأن نؤمن بكل ما أخبر به من أمور الغيب وغيرها من الأمور التي يجب التصديق بها والإيمان بها. وأما النصيحة لكتاب الله تعالى فأعظمها أن نؤمن بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أن تؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق، تكلم به حقيقة وتلقاه جبريل من الله عز وجل ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة لكتاب الله حفظه وتدبره وتعلم معانيه والعمل به، وكذلك من النصيحة امتثال ما فيه من أوامر واجتناب ما فيه من نواهي. ومن النصيحة لكتاب الله أيضا أن نذب عنه وأن نبين افتراء المفترين عليه وتحريف المحرفين له. ومنها أيضا أن نؤمن بما فيه من أمور الغيب وأنها حق وصدق وغيرها من الأمور يعني التي تدخل في النصيحة لكتاب الله. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأن نؤمن بأنه رسول الله حقا، وأنه الصادق المصدوق، وأنه رسول من الله إلى الثقلين الجن والإنس، وأن نطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن نجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن نؤمن بكل ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه، يعني من أمور الغيب. جميع الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بها، وكذلك يجب أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، نتأسى به ونعمل بما جاء به. فمن العيب الآن والعار أن يبحث طالب العلم عن الحكم الشرعي لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب أم واجب، لماذا يبحث؟ لا يبحث حتى يعني يتعلم الحكم، لا يبحث حتى يترك العمل بالمستحب. هذه الظاهرة يعني الآن تفشت والله المستعان، أصبح الإنسان يبحث عن الحكم الشرعي للأمر حتى ينظر يمكنه تركه أم لا. فيما مضى كان الناس يبحثون أو يتعلمون السنة حتى يعملون بها، أما الآن فصار الإنسان يعني يتعلم ويبحث عن الأحكام الشرعية حتى يترك الفعل أو يترك العمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن الله تبارك وتعالى. وهذا يعني في الحقيقة يعني شجرة من الشيطان. يعني لماذا؟ لأن علامة محبة الله تبارك وتعالى هي طاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالصادق يعني يعرف بماذا؟ يعني الذي هو صادق في محبته لله تبارك وتعالى يعرف بتطبيقه للسنة واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. بهذا تعريف يعني الصادق من الكاذب في محبة الله، يعني تنظر إلى مدى اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدته يعني يحرص على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والبعد عن ما نهى عنه، فاعلم أنه محب لله ومحب لرسوله. لكن إن وجدته يفعل يعني الواجب فقط ولا يتورع عن المعاصي والمشتبهات ويعني ويدع الواجبات يعني أحيانا ويتعبد الله تبارك وتعالى بالبدع، فاعلم أنه كاذب في دعواه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فتكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه ومناصحتهم وعدم التشويش عليهم والصبر على ما يحصل منهم من أذى وعدم الخروج عليهم وتهيج العامة والغوغاء عليهم، وكذلك عدم طاعتهم في معصية الله أو تسويغها لهم بالمسوغات. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبأن يعني يحب لهم الإنسان ما يحبه لنفسه من الخير، وأن يعني يرشدهم إلى الهدى وإلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأن ننهاهم يعني عن الشر وعن المعاصي والآثام، وكذلك أن نقوم فيهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لذلك قلنا في الأول أن يعني كلمة النصيحة هذه يعني كلمة جامعة يدخل فيها جميع وجوه الخير وجميع الحقوق الشرعية تدخل يعني فيها. يعني هذا ما يتعلق بهذا الحديث. حديثنا الثاني في هذه الليلة هو الحديث الثامن. قال النووي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه أن الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أمره بقتال الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو غيرهم، حتى أمره بقتالهم حتى يدخلوا في دين الإسلام، حتى يدخلوا في الإسلام، لأنه الدين الذي اختاره الله تبارك وتعالى لعباده ورضيه لهم، كما جاء يعني في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، كذا في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني فهذا الحديث يبين يعني أن الله تعالى أمر نبيه بقتال الكفار حتى يدخلوا في الإسلام، حتى يدخلوا في الإسلام. يعني ولكن جاء في قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جاء يعني ما يدل على أن القتال يعني يكون يعني حتى يعطوا الجزية. يعني فنجمع يعني بين هذين النصين وما جاء يعني في الباب أيضا من نصوص أخرى بأن نقول يعني أن قتال الكفار مطلوب لإعلاء كلمة الله وحتى يكون دين الله تبارك وتعالى هو السائد. ومن لم يدخل في الإسلام فإن كان من أهل الكتاب يعني سواء كان يهوديا أو نصرانيا وألحق بهم أهل العلم المجوس ف يعني أهل العلم متفقون على أن الجزية تقبل منهم، يعني أهل الكتاب والمجوس الجزية تقبل منهم يعني مع بقائهم على دينهم، يعني إذا أرادوا أن يسلموا فلهم يعني فالواجب عليهم والإسلام، وإن أرادوا البقاء يعني على دينهم فيتركون على دينهم لكن في مقابل هذا يدفعون يعني الجزية. وأما يعني إن كان يعني هذا الكافر الذي نقاتله يعني من غير أهل الكتاب ومن غير المجوس فقد ذهب طائفة من أهل العلم ومنهم يعني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن أمرهم يرجع إلى ولي الأمر، فإذا فتح ولي الأمر البلد الذي هم فيه يعني هؤلاء الكفار فلولي الأمر أن ينظر في أمرهم، فإن رأى أن المصلحة يعني في قبول الجزية منهم وعدم قتالهم كان له ذلك، وإن رأى أن المصلحة في قتالهم حتى يسلموا قاتلهم. وعلى هذا القول أكثر أهل العلم. يعني وقد تلاحظون إخواني بارك الله فيكم أن رفض الحديث هو أمرت أن أقاتل الناس وليس أن أقتل الناس، يعني وهذا اللفظ استعملناه في الشرح هنا فقلنا المقاتل وقلنا القتال ولم نقل القتل، لأن بين يعني الكلمتين فرق ومعناهما مختلف. فالمقاتلة يراد بها جهاد الأعداء، المقاتلة يراد بها جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا. وأما القتل فهو قتل شخص بعينه، يعني وليس كل من جاز يعني جازت مقاتلته جاز قتله. نفهموا هذا الفرق جيدا بارك الله فيكم. وفي الحديث أيضا فائدة، وهو أن يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإننا نقبل منه، نقبل هذه الشهادة منه ونتوقف عن قتاله. لماذا؟ لأنه أظهر الإسلام، ويطالب بعدها بباقي الشرائع من صلاة وزكاة وغيرها، يعني لأنها لماذا؟ لأنها من حق الإسلام. وقد جاء في الحديث يعني أن المسلم دمه وماله معصوم إلا بحق الإسلام، والشخص يعني إذا نطق بشهادتين فقد دخل في الإسلام، يعني الشهادتان هما أول واجب على المكلف. وفيها أيضا أن الكافر حلال الدم والمال، لماذا؟ لأن المقاتلة تتوقف على دخوله في الإسلام، فالكافر بمفهوم الحديث أن الكافر دمه وماله حلال، لكن ينبغي أن ننبه إلى أمر مهم ويجب عليكم حفظه، ليس كل كافر، أنا أتكلم عن الكافر الحربي الذي بيننا وبينه حرب، أتكلم عن هؤلاء، عن الكفار الحربيون الذين بيننا وبينهم يعني حرب. أما يعني المستأمن والمعاهد والذمي فهؤلاء لا، هؤلاء يعني دمهم ومالهم يعني حرام علينا. ويعني قلنا المستأمن والمعاهد والذمي، الذمي هو الذي يقيم بين المسلمين ويدفع الجزية لعدم دخوله في الإسلام، وأما المعاهد فهو الذي يقيم في بلاده لكن بين البلدين معاهدة على عدم الاقتتال والمحاربة، يعني يكون بين البلدين هذا العهد على عدم الاقتتال والمحاربة، ويعني وهؤلاء يعني هم المعاهدة. وأما المستأمن فهو الذي أمناه في وقت محدد، يعني يدخل لبلد المسلمين للتجارة أو غيرها من الأمور المباحة، ويعني وأمناه على الدخول، يعني لا يكون بين البلدين يعني عهد، لكن مع هذا الشخص يعني استأمننا على الدخول إلى بلاد المسلمين لأمر مباح. فأما الكفار يعني الحربيون فيعني قد يقتلون وقد يعني يؤسرون وقد يعني تغنم أموالهم. ويعني بهذا تعلمون أن ما يفعله يعني الخوارج من قتل يعني الذميين وقتل المعاهدين، يعني لا علاقة له بالإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، فقتلهم يعني حرام، وما يفعله يعني الخوارج يعني باطل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فيه أن المسلم يعني حرام الدم والمال، وأنه لا يجوز الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء إلا إذا أخل بحق من حقوق الإسلام، يعني كان يرتد عن دين الله عز وجل أو غيره. قد يعني جاء هذا في مبين في أحاديث يعني كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن يعني قتل فإنه يقتل حدا، ومن زنى وكان محصنا فإنه يرجم حتى الموت، ومن بدل دينه وكفر بعد الإسلام فإنه يقتل ردة. وهذا يعني هذه الأمور ليست لأفراد المسلمين، الحد أو الحدود هذه يقيمها ويقوم بها ولي الأمر أو من ينوب عنه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم حسابهم على الله، فيه أننا مأمورون بالبلاغ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالبلاغ، أما الحساب فهو على الله عز وجل. وفيها أيضا أننا نقبل من الناس الظاهر، والله يتولى السرائر، فمن أظهر الإسلام قبلنا منه، ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين يعني الظاهر منهم مع علمه بنفاقهم، يعني وأجرى عليهم أحكام المسلمين. فنحن نحكم بالظاهر، من أظهر لنا خيرا يعني حكمنا عليه أنه من أهل الخير، ومن أظهر لنا شرا حكمنا عليه أنه من أهل الشر، والله المستعان. نمر إلى الحديث الذي بعده، حديثنا الثالث في هذه الليلة، حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منهما ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. يعني هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، وهو أن المأمور به، هذا الحديث يبين أن المأمور به يأتي منه المرء ما استطاعه، بخلاف المنهي عنه فإنه يجتنبه. والفرق بينهما بين وواضح، وذلك أن فعل الشيء منوط ومعلق بالاستطاعة على فعله، بالاستطاعة على فعله وعلى قدرة الإنسان على ذلك، بخلاف المنهي عنه فالمطلوب من الإنسان تركه، والترك يستطيعه كل أحد، اللهم إلا أن يكون المرء مضطرا إلى فعل هذا المنهي عنه، يعني كمن أوشك على الموت بسبب يعني عدم وجود الغذاء. ففي هذه الحالة يعني إذا كان الإنسان يعني على وشك الموت فإن له أن يأكل يعني ما حرم الله، إذا كان في أكله يعني تمكين له على البقاء على قيد الحياة والحفاظ على حياته، يعني وهذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى بنا، فإن الله يعني لم يكلفنا بما لا نطيق، وقد جاء يعني في الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال يعني عز وجل أيضا فاتقوا الله ما استطعتم. يعني مما يستفاد أيضا من الحديث أن الإنسان يعني إذا لم يقدر على فعل المأمور كله فإنه يفعل منه ما يستطيع عليه، إذا لم يتمكن الإنسان مثلا من القيام في الصلاة، أو إذا تمكن يعني من القيام في الصلاة لكنه لم يستطع السجود أو الركوع، فإنه يجب عليه القيام، وفي الركوع والسجود فإنه يعني يجلس أو يفعل الصفة التي يعني يمكنه يعني الركوع والسجود بها. وكذلك يعني من لم يستطع يعني القيام طوال القراءة فإنه يقوم يعني ما استطاع، ثم إذا عجز عن البقاء يعني قائما فإنه يجلس. فهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منهما استطعتم. يعني ولهذا قلنا أن الحديث هذا يعني من قواعد الإسلام المهمة. ومما يستفاد أيضا منه أنه لا ينبغي يعني للمسلم فضلا عن طالب العلم أن يكثر السؤال عن الأمور التي لا تعنيه، يعني كالأمور وخاصة الأمور التي نهينا عن السؤال عنها، يعني ككيفية يعني صفات الله تبارك وتعالى، أو عن الأمور يعني التي تتعلق بالغيب، أو عن يعني الأمور التي نهينا عن السؤال عنها، فهذه الأمور يعني لا ينبغي السؤال عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر في الحديث أن سبب هلاك يعني الأمم السابقة يعني كان كثرة المساءلة واختلافهم على أنبيائهم، فلا ينبغي للمرء أن يكون فيه شبه يعني بهؤلاء، فإن التشبه بهم يؤدي إلى الهلاك مثلما هلكوا. فالمرء يسأل عن الأمور التي تهمه وتعنيه في دينه، فهذه الأمور يعني يجب عليه أن يسأل عنها، لا يقول يعني نهينا عن كثرة السؤال، لا، الأمور التي تعنيك والأمور التي تجب عليك إنه يجب عليك أن تسأل عنها وأن تتعلمها وتتعلم يعني كيفيتها الشرعية وتتعلم الأحكام الخاصة بها. أما الأمور التي لا تعنيك كما أسلفنا فكيفية صفات الله تبارك وتعالى هذه نهينا عن السؤال عنها. السؤال عن الأمور التي لا تعني في القدر وفي بعض الأمور يعني الغيبية أيضا هذه لا ينبغي الإنسان أن يسأل عنها. وكذلك يعني الاختلاف عن الأنبياء، يعني سيد السأل عن الأحكام الشرعية سأل حكم هذه المسألة هذه المسألة، فإنه يسأل حتى يمتثل ولا يسأل حتى يترك ولا يسأل حتى يعصي الله تبارك وتعالى. صلى الله تبارك وتعالى يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر يعني لحلق يعني حلقي به بحق، اللهم استعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.